السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا أسيب فرنوتا سورة النور. نور سورة النور شوفيه نمبر آي مصاف مي مي چوت آياتوان هي لتي آي عذاب سورة كان پو خندق جي جنگ كان پو بني مستلقا جي علاقے تي حملو تھيو وتين كان واپسي تي حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو واقعہ تھو عفق جو ان میں صورت میں پہ زنا ان کی تہمت عفق کی بیماری کے پاروں پٹن جو تدارک کیا ویو ہے ان کا پو تدارک کیا ویو تو اڑی گال نہ تھن جو پردے جو حکم کیا ویو پردے جا احکامات کہڑے کہڑے مائٹن کے آڈو عورت جکا سا پردو کرے زیادہ پردے کا سوا رہی سکے تھی کہڑے کتنے پردو کرن کھپے بیو ان میں سورت نور ان جو نالو آیت آیت نور جکا ہے اللہ تعالیٰ پنجتیوں نمبر ان میں آیت ہے ظلمات جو نور جو ان میں مقابلو مطلب متشدد कयो वियो आहे ऐं अहिड़े नमूने सां अलाह ताला हिन सूरत खे बयानु कयो आहे ऐं असां ॾिसूं त पोइ ॻाल्हि कंदासूं जेका जिते आई इनशाह अलाहीम सूरत وفرضناها وانزلنا فيها آيات بينات لعلكم تذكرون پھر ان کے احکامات نساء میں سورۃ نساء میں ہویا تو ان میں جو وضیق وضاحت اتے اتے ہو چین جو تو چار پیش کیا پنجو شاہد زنا زنا کی الزانیت والزانی فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِئَةَ جَلْدَةٍ وَلَا تَأْخُذْكُم بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك وحرم ذلك على المؤمنين يعني يرمون المحسنات من التهمت جو كوهاني تو باق بازن تيو والذين يرمون المحسنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِيَ جَلْدَةً وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ تهمت حرندر کہ جکہیں چار شاہد نارین تو انہیں کہ اسی کوڑا ہانبا لکھوڑا ہانبا إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ وَأَصْلَحُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ہاں جو کو تہمت پنج ذالت ہانے تو انہیں کے قسم کھڑنو ہے جیکن ذالک وری انہیں جو موٹر قسم کھڑی سکے تھی انہیں جا احکامات پنج چھ آیت کا وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ شُهَدَاءُ إلا أنفسهم فشهادة أهدهم أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين ويدعون الجواب ورات ليس كده ويدعون العذاب أن تشهد أربع شهادات بالله إنه لمن الكاذبين والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين ولولا فضل الله عليكم ورحمته وان الله التواب الرحيم अलाह जो मोमिननि ते फज़ल आहे ऐं तवाबु आहे, हक़ी हिकमत वारो आहे। इन करे इन्हनि ॻाल्हियुनि खां पासो कजे, ज़िना खां पासो कजे, तोहमत हणण खां, अजाई खां पासो कजे, ऐं कसम खणण खां, लानत करण खां हिक ॿिए खे, ऐं पंहिंजे गज़ब जी ॻाल्हि खां अलाह ताला फरमाए पासो कजे। वला ओला फज़लुल्लाह अलैकुम, हाणे इहो लफ़्ज़ बार बार ईंदो हिन में, लौला फज़ल, जेकॾहिं अलाह ताला जो तव्हां ते फज़ल न हुजे हा त तव्हां ते वॾो दमर, तव्हां ते वॾी मुसीबत अचे हा। अलाह ताला जो फज़ल आहे तव्हां ते, मोमिननि ते, मुस्लमाननि ते, हिन कहिड़ियुनि ॻाल्हियुनि खां बचो। वला ओला फज़लुल्लाह अलैकुम व रहमतुहु व अन अल्लाह तव्वाबुन हकीम इन लदीन जाऊ बिल इफ़्क़, हाणे ॾहीं आयत खां वठी चौकी आयतुनि ताईं इफ़्क़ जो मामिलो आहे हज़रत आयशा रज़ी अलाह ताला जे सिलसिले में, इन करे हिन खां बचिजे। इन लदीन जाऊ बिल इफ़्क़ उसबतुम मिनकुम ला तहसबू शर्रल लकुम बल हुवा खैरुल लकुम لكل امر منهم اكتسب من الاثم والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم لولا اذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بانفسهم خيرا وقالوا هذا إفك مبين لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء فَإِذْ لَمْ يَأْتُوا بِالشُّهَدَاءِ فَأُولَئِكَ عِنْدَ اللَّهِ هُمُ الْكَاذِبُونَ وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ لَمَسَّكُمْ فِيمَا أَفَضْتُمْ فِيهِ عَذَابٌ عَظِيمٌ لیکن اللہ تعالی جو فضل نہ ہو جائے رحمت اللہ تعالی جی تو تے نہ ہو جائے تو تو تے وڈو عذاب عظیم اچے دنیا میں اخرت میں استلقونه بألسنتكم وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم وتحسبونه حينا هذه قال كده ندرو كرين تا سمجن انه تي وڏو عذاب ايندو جيڪي توهمتن کي زنا جي ڳالهه کي هلڪو تا ڪري سمجن بأفواه ما ليس لكم بعلم وتحسبونه حينا وهو عند الله عظيم وهو عند الله عظيم ولولا إذ سمعتموه قلتم ما يكون لنا أن نتكلم بهذا چو نه ٿيو جڏهن ٻڌو ته پوءِ چون ته چيو ته اسان کي نه گهرجي ته اسين ائين چئون سبحانك هذا بهتان عظيم يَعِظُكُمُ اللَّهُ أَن تَعُودُوا لِمِثْلِهِ أَبَدًا إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ تاڪي الله تعالى سکت ڏي ٿو، سمجهائي ٿو، اهڙي وري حرڪت نه ڪجو ڪري. يَعِظُكُمُ اللَّهُ أَن تَعُودُوا لِمِثْلِهِ أَبَدًا إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ وَيُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَاتِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة جيڪو بشرائي کي پکيرن چاهي ٿو ان کي الله تعالى عذاب ڏيندو وڏو لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون وري فرمائي ٿو ولولا فضل الله عليكم ورحمته وان الله رؤوف رحيم بيشڪ الله تعالى بخشڻ وارو آهي، سبا جو آهي، باجا قاج ڪندڙ آهي، رحم ڪندڙ آهي. ان ڪري ان ڳالهه کان مڙي وڃو. يا ايها الذين امنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان تمت هلن نه بچائي ڪرڻ شيطان جي ڳالهه آهي، ان جي وکن تي نالو، شيطان جي قدمن تي نالو. يا ايها الذين امنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان ومن يتبع خطوات الشيطان فانه يأمر بالفحشاء والمنكر ولولا فضل الله عليكم ورحمته ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا ولكن الله يزكي من يشاء والله سميع عليم والآيات أولو الفضل منكم جيڪڏهن من حضرت ابو بکر صدیق تي لاچيو ته آئون اهو تهمت ڏيندڙ کي آئون جيڪو ڏيندو هوسि نفقو سو نہ ڏيندسि पर अलाह ताला चए थो न हिन खां मना न करियो ॾींदा रहो जेको चाहे कंदा आहियो ख़ैरु कंदा हुआ असां कंदा रहो वलाहिनकुम والله غفور رحيم إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون يومئذ يوفيهم الله دينهم الحق ويعلمون أن الله هو الحق المبين الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات أولئك مبرؤون مما يقولون لهم مغفرة ورزق كريم شبه آياتين يس अरिड़हं आयतूं आहिनि हज़रत आयशा रज़ी अलाह ताला हुन जे शान में लथियूं आहिनि या अय्युहल लज़ीना आमनू ला तदख़ुलू बुयूतन ग़ैर बुयूतिकुम हत्ता तस्तनिसू व तुसल्लिमू अला अहलिहा ज़ालिकुम ख़ैरुल लकुम लअल्लकुम तज़क्करून घरनि में दाख़िल थियो त पहिरीं सलाम कयो इजाज़त वठो जेकॾहिं इजाज़त मिले त वञो इजाज़त न मिले त न वञो لا يا ايها الذين امنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على اهلها جنم گھر ۾ پنهنجي هي داخل ٿيو پر آهي داخل ٿيو السلام عليكم چئو السلام عليكم ورحمه الله يا اهل البيت يا ايها الذين امنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها ذلكم خير لكم لعلكم تذكرون فإن لم تجدوا فيها أحدا فلا تدخلوها حتى يؤذن لكم وإن قيل لكم ارجعوا فارجعوا وأزكى لكم والله بما تعملون عليم ليس عليكم جناح أن تدخلوا بيوتا غير مسكونة فيها متاع لكم والله يعلم ما تبدون وما تكتمون قل للمؤمنين حارم نظر کے ہیٹ رکھو مردن کے پیرے حکم آئے پھر عورتن کے آپ نظر کے ہیٹ کرو فروجن جیب سنبھال کے ہو قل للمؤمنين مؤمن مردن کے چاہو پیرے قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون هاي مردن كان پوي عورتن کي حكم آهي وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن إلا لبولتهن أو آبائهن أو آباء بولتهن أو أبنائهن أو أبناء بولتهن أو إخوانهن أو بني إخوانهن أو بني أخواتهن أو نسائهن أو ما ملكت أيمانهن التابعين غير أولي الإربة من الرجال أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون وانكحوا الأيام جيڪي واندا ويٺا هجنि مرد عورتون پوڙيون پڪيون جوان جيڪي بالغ ٿي ويا هجن ان جي شادي ڪرايو سڀني جي ملي بيوا هجن متعلقہ هجن پر جيڪي پوڙيون هجن وانكحوا الأيام ويٺل جيڪي آهن واندا جيڪي هجن وانكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم أن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله يكن مسكين هندات فقير هندات الله تعالى انك غني كندو شادي كامبو والله واسع عليم وليستعفف الذين لا يجدون النكاح حتى يغنيهم الله من فضله والذين يبتغون الكتاب مما ملكت أيمانكم فَكَاتِبُوهُمْ مِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا وَآتُوهُمْ مِنْ مَالِ اللَّهِ الَّذِي آتَاكُمْ وَلَا تُكْرِهُوا فَتَيَاتِكُمْ عَلَى الْبِغَاءِ إِنْ أَرَدْنَا تَحَصُّنًا لِتَبْتَغُوا عَرَضَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَمَنْ يُكْرِهُنَّ فَإِنَّ اللَّهَ مِنْ بَعْدِ इबाननि जे मुतालिक़ त हुनखे लिखी ॾियो जेकॾहिं घुरनि यानी हुनखे ग़ुलामीअ खां आज़ादु कंदो ऐं हुनखे पुछड़ाईअ ते हुकुम न करियो जेकॾहिं हू पाकबाज़ रहणु चाहिनि थियूं ऐं अलाह ताला तव्हांखे फ़ैन बाद इकराहिन ग़फ़ूर रहीम जेकर ज़बरदस्ती थिए थी त पोइ अलाह ताला ग़फ़ूर आहे وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ آيَاتٍ مُبَيِّنَاتٍ وَمَثَلًا مِّنَ الَّذِينَ خَلَوْا مِن قَبْلِكُمْ وَمَوْعِظَةً لِّلْمُتَّقِينَ يعني چوٿين آيت آهي وا جيڪا نور آيت کان اڳ ۾ الله تعالى هدايت نازل ڪيو آهن مُبَيِّنَاتٍ وَمَثَلًا مِّنَ الَّذِينَ خَلَوْا مِن قَبْلِكُمْ وَمَوْعِظَةً لِّلْمُتَّقِينَ الله نور السماوات والارض 35 آيت الله نور السماوات والأرض مثل نوره كمشكاة فيها مصباح المصباح في زجاجة الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار نور على نور يَهْدِ اللَّهُ لِنُورِهِ مَنْ يَشَاءُ وَيَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ فِي بُيُوتٍ أَذِنَ اللَّهُ أَنْ تُرْفَعَ وَيُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ يُسَبِّحُ لَهُ فِيهَا بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ رِجَالٌ لَا تُلْهِيهِمْ تِجَارَةٌ وَلَا بَيْعٌ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله والله يرزق من يشاء بغير حساب كف كافرا جو نور خاصا डार्कनेस में ज़ुल्मात में रहनि था उन्हनि जो ज़िक्र वलरीन कफ़रूं कसराबिन सराब रुन पकड़ जो अमल बिकीअन या सबू ज़मानू शे वलाहिसाब أو كظلمات في بحر اللجين يغشى موج من فوقه موج من فوقه سحاب ظلمات بعدها فوق بعد إذا يخرج يده لم يكد يراها